لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراف في الأضحية. تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا مثلا، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن يقول بضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يجتمع في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب وأحب الخلق إلى إلى إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم.